لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشردين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام إلى العشر وقلنا المستفاد من جملة من النصوص الثابتة عند السنة أن من زمان عمر أخذ العشر من التجارات. طبعا الآثار كما قال ابن حزم مختلفة، في بعضها أنه أخذ العشر من كل التجارات، وفي بعضها أخذ العشر من تجارة أهل الذمة من الحربيين، والنصف العشر من تجارة أهل الذمة، والربع العشر من تجارة المسلمين. شرحنا العبارات لا حاجة إلى التكرار. هذا ما جاء في كلمات العام، وأنه جعل العشر من جديد. سيأتي إن شاء الله تعالى في أقسام الأراضي أن قسما من الأراضي تسمى بالأراضي العشرية وهي أرض السواد، وذاك صحيح كما سيأتي إن شاء الله في محله، يعني على أغلب الروايات إلا يبقى في النفس حتى منها شيء نذكر هناك في محله إن شاء الله مفصل. وأما العشر في مال التجارة فهذا حتى العشر من أهل الذمة أو من أهل الحرب من الكفار الذين لا ذمة لهم، هذا كله لا دليل عليه، وإنصافا لم يثبت من سنن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ذلك. أما بالنسبة إلى أهل الذمة فالحق حسب ما يستفاد من الإطلاقات يمكن للحاكم الشرعي أن يعقد معهم الذمة ويشترط في عهد الذمة أن يأخذ منهم العشر أو نصفه أو ربعه، هذا لا إشكال فيه. إذا كان ما جعله كما يحتمله ابن حزم أن ما جعله عمر في خصوص أهل الذمة وكان داخل وكان داخلا في عقد الذمة، لا إشكال فيه. إطلاقات أدلة أهل الذمة تشمل ذلك ولا محذور فيها أصلا، طبعا لا تحديد له بشيء من هذه الأمور، لا تحديد له لا بالعشر ولا بالخمس ولا بنصف العشر ولا بربع العشر وغير ذلك من النسب الموجودة، ولا في متاع من الأمتعة ولا في مكان من الأمكنة، لا خصوصية. كما يستفاد من مجموع الشواهد أن هذا العشر كان يأخذ عندما يسير التاجر من بلد إلى بلد، مثل ما في زمان جمرك به الصلاح، كان النوع من الجمرك يؤخذ من التجار. فإذا فرضنا أن تجار أهل الحرب دخلوا بلاد الإسلام كان يؤخذ منهم العشر، تجار أهل الذمة دخلوا بلاد الإسلام يؤخذ منهم نصف العشر، وتبين بإذن الله تعالى. أما بالنسبة إلى عهد الذمة فحسب العهد، لأن عهد أهل الذمة لهم عهد قرارداد به الصلاح اللغة الفارسية، اتفاق توافق مع الحاكم الإسلامي، فحسب ما يتفق الطرفان، حسب ما يملي عليهم، تارة يملي عليهم العشر أو نصف العشر أو ربع العشر في قسم من الأمتع مثلا المنسوجات أو الأدوات الكهربائية مثلا في زماننا، في كل الأمتع خصوصيات كلها تابعة لعقد الذمة. وأما بالنسبة إلى الكافر الحربي، بما أن الكافر الحربي ليس داخلا في أهل الذمة فحسب ما يراه الحاكم من المصلحة، عشان قد يرى مصلحة أن أموال الكفار الحربية لا تدخل بلاد الإسلام فأسا يمنع دخولها لبلاد، وقد يجعل عليها ضرائب معينة من العوش والنس والخمس والسدس، كل ذلك ليس عقدا بل بحسب ما يراه من المصالح لا يدخل في عنوان عقد. لأما مع تجار المسلمين فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة ليس له أن يأخذ منهم شيء إلا الزكاة المفروضة، مثل العناوين الطارئة ذاك شيء آخر، وأما يأخذ منهم العشر أو نصف العشر أو ما شابه ذلك فكل ذلك لا دليل عليه. فتبين أن التجارات التي تنقل من بلد إلى بلد وينبغي فيها هذا الترتيب، ما يرجع إلى تجارات أهل الذمة حسب العقد والاتفاق، ما يرجع إلى تجارات كفار الحربين حسب ما يرى الحاكم من المصلحة في ذلك، ما يرجع إلى تجار المسلمين حسب القاعدة الزكاة، وعند الطائفة الخمس، و اما غیر ذلک من العشر او نصفه او اقل او اکثر فکل ذلک لا دلیل علیه الا ما تقتضیه بعض المصالح الخاصه الطارئه للمجتمع الاسلامی فحين ذاك الحاكم بشرائط معينه كما اشرنا اليها يجعل عليهم شيئا من الضريبه و ينبغي ان يعرف ان العشر الذي هنا غير الزکات ليس هو الزکات لا يتصور اولا العشر في الزکات في الزراعه ليس في التجار عشر في التجار باتفاق المسلمين من يرى في تجاره زکاتا هو ربع العشر يعني اثنين و نصف بالمئه هذا باتفاق المسلمين فالعشر ليس زکات كما ان هذا العشر لا يلاحظ فيه الحول متى ما يمر التاجر من الحدود يؤخذ منه العشر ولو مر في السنة 10 مرات هذا ما كان يلاحظ فيه الحول كما ما كان يلاحظ فيه النصاب الإشكال الذي أمس قرأنا عن ابن حزم أنه كيف يقول في كل 40 درهم درهم مع أنه في 200 درهم 5 دراهم هذا العشر غير عشر ونصف العشر غير الزكاة هذه ضريبة وقتية جعلها الحاكم حسب المصالح ثم هنا نکته قرابی لم يكن دخول فيها في كتاب ابن حزم وفي غيره نقل عن مسروق انه ابتلي بانكان اشارا ياخذ العشر روايات في كتاب محلا موجود في كتاب الاموال ابن عبيد موجود انه كان يقال له انت رجل مؤمن كيف دخلت يقول اوقعني في هذا الامر 3 زياد وشريك زياد ابن ابي الحاكم المعز و شره و شیطان اوغانی بیاد ثم موجود فی عباراته ما لا اعلم هذه السلسله او حتی حدث هذا الحرب فی کتاب المحقق للكتاب مع جلالته مصافحه تحیر فی کلمه السلسله و الحرب قال فی بعض النسخ حمل ولا اعلم معنى هذه الكلمه مرتين به شده انه لا افهم معنى هذه العباره هنا شد وهذا هو الغريب الحبل حبل كان في الحدود قبل ما تمر الغافلة هذا الحبل سلسلة زنجير بإصطلاح هذا موجود فهذا يوصل هذا الحبل فإذا أخذوا منها العش يرفعون الحبل حتى يمره ثم يأتي الآن في جملة من الحدود موجود هذا السلسل وعجيب من أحمد محمد شاكر سفتني الأمور دقيقة لم يفهم كلمة الحبل هنا له تعليقتان مفصلتان في كتاب ابن حزم انه الى الان لم اعثر على معنى لها ولا ادري ما الحبل ها هنا الحبل ها هناك عباره عن حبل طبعا احتمالا شريح كان في العراق في الفرات هذه السلسله والحبل ايضا كان يمد على الزنجير على النهر حتى السفينه او القائم بسقار يعني هذه السفن الصغار لا تمر فاذا دفع العشر يفتح الزنجير ثم يمر تمر هذه السفينة والسفينة الثانية كذلك تقف وراء السلسلة والزنجير حتى تؤدي عشرة الحبل والسلسلة في الرواية يراد بهذا المعنى واضح جدا أنا تعجب أنه كيف خفي عليه على أي حال هذا بالنسبة إلى هذا الآن فتبين أن هذا العشر لا أساس له نعم لو ثبت بالنسبة إلى أهل الذمة أو الحربيين فقطعا من أموال الدولة جزما و تدخل هذه الاعشار او نصف العش او ربع العش في الميزانية العامة التي الدولة توزع على امورها هذا قطعا منها قطعا ليس امرا شخصيا هذا مسلم و تلاحظ في مصلحة النظام و مصالح المسلمين و الخصوصيات الموجودة التي يلاحظها الحاكم بخصوصياتها ثم ان هنا نكتتين لا بأس بالتنبه لهم النكتة الاولى قد يقال أن الروايات الواردة في لعن العشارين وتقبيح العشارين يستفاد منها أنه ليس للحاكم الشرعي أن يجعل ضريبة ما وراء الزكاة فالعشر ضريبة غير الزكاة فرضها الحاكم فيستفاد يمكن يستفاد ليس الخصوصية للعشر أذن يستفاد من هذه الروايات يعني عندنا في لعن العشارين ليس للحاكم أن يجعل مالا في أموال الناس إلا الزكاة يأخذ الزكاة ونحن ذكرنا سابقا يمكن للحاكم بحسب ظروف معينة جعل الضرائب فهل يمكن أن يقال إن هذه الروايات تدل على عدم صحة ذلك والجواب لا إنصافا مشكلة هذه الروايات وردت في لعن العشارين والمنع من العش. وقد ذكرنا في بعض الروايات المعروفة عند السنة أن رسول الله قال لا تعشروا، العش ليس ثابتا. فمراد أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أن نؤمن بأن هناك ضريبة دائمة اسمها العش تؤخذ من أموال التجار بلا ملاحظة النصاب و بلا ملاحظة الحول و بلا ملاحظة بقية الشروط و من جميع انواع التجارات اسمه العش كضريبة ثابتة في الإسلام. خب هذا قطعا حرام لا يجوز كما قال ابن حزم. نه همون منطقه هم. فحينئذ انصافا لا نستطيع كما انه نقدنا سابقا ان ابو حنیفه افتا بداله یؤخذ العش. فمراد الائمه ليس فقط لعن العمل ان هذا الشيء ليس اسلاميا و هو صحيح ليس اسلاميا. الان ذكرنا ليس اسلاميا. نه اسلام. اولا نحن قلنا انه ليس اسلامي لان اسلام ثابت اسلاميا هو زکات و اما العش بهذه الخصوصيات قطعا ليس عن رسول الله جزما ليس عن رسول. و اما ما صنعه عمر على تقدیر صحت ولایته و هي غير صحيحه انما يختص بزمانه قطعا. يعني المشكل العامه عند السنه ان جمله من الامور التي جعلها عمر جعلوها احكام ثابته. هم ناقشوا في ثبوت الولايه لرسول الله في جعل الاحكام قالوا كل ما جعله الرسول من القران، لكن لم يناقشوا في ثبوت الولايه تشريع لعمر. جمله من الامور التي قال بها عمر والتي كان بامكانهم ان يجعلوها احكام موقته، احكام ولائي حكومي موقت، جعلوها احكام ثابته كما في نفس مساله العش جعلها جمله من فقهاء احكام ثابته مع التصريح منهم بان عمر هو الذي جعل ذلك مثل متعتان في الحج وانا انها عنهم. خب كان بامكان كما ذكره الشيخ المطهر رحمه الله. طبعا نحن لم نؤمن بهذا الشيء، كان نقول بالامكان أن يحملوا هذا الفعل على أن الخليفة رأى أن المتعة بانتشارها في تلك الأيام يؤدي إلى بعض المشاكل، فكان بإمكانه أن يمنع من المتعة لكن منعا حكوميا لا منعا دائميا أبديا. طبعا نحن ذكرنا أن ليس هذا بإمكان الخليفة، حتى منعا حكوميا محل إشكاله خلافا لشيء متعلق ويصر على أنه يمكن جعل ولاية الخليفة لا تصل إلى هذه الدرجة خلاف ما عند الله. نعم يمكن كما شرحنا سابقا ولا اريد العاده، يمكن بعض التاكيدات حتى ترفع المشاكل. مثلا الان في زماننا خب عقد ازدواج لا يحتاج الى ورقه ازدواج الى دفاتر ازدواجیه، لكن تفاديا من بعض المشاكل سلام عليكم الزموا المكلفين بثبت زواجهم في الاوراق. خب كان بامكان عمر يفعل هذا الشيء، حدثت هناك مشاكل، يعني بامكانه ان يحدد تهديدات لحتى السنة النبوية والحكم الإلهي يبقى على حاله لكن ترفع المشاكل عنه. وأما يقول متعتان كانت أنا أهل رسول وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما وفي بعض النصوص ولا يبلغني أن أحد أنه فعلها إلا وأقمت عليه الحد، هذا قطعا ليس له ذلك. مثلا أي ولاية لم تثبت له في ذلك، بل تقدم الكلام سور الولاية في أحكام الله الى نفس رسول الله محل اشکال لا يثبتون الروايات، بلی به امکان الرسول التحديد كما ذكرنا، او مثلا التحديد فتر معينه افرض سنه واحده كما انه لحرم اللحوم الحمر الاهليه في فتره فتح خيبر يمكن. واما اثبات هذا الحكم الولائي في جميع الازمان انصافا محل اشکال اذا كان ثابتا بالكتاب والسنه على اين تقدم الكلام فيه. فالمهم أن العشر هذا لم يثبت بسنن رسول الله وإنما أثبته عمر بحسب هذه القرائن التي ذكرنا. ونحن آمنا بأن الحاكم الشرعي وبعد الشواهد الكثيرة يجوز له جعل الضريبة لكن بخصوصيات، ولا يتقيد بالعشر ولا يتقيد بتجارته ولا يكون حكما ثابتا سنويا ولا في جميع زمانه، بل يحتاج الى كل سنه افرض في هذه السنه بعض الخصوصيات موجوده الحاكم ياخذ مثلا مقدار معين 5% 2% 1% من السيارات. و اما انه يجعل حكما دائما ابدا هذا لعل مراد الروايات من العشر، فالعشر بمعنى حكم دائما ابدي على الكفار من الذمة ومن الحربين وعلى المسلمين، كل ذلك لم يثبت، ليس عليه دليل. اون که بعیده دیگه، حالا اون که رسول دیگه مشرکی نیست، کی لعن بکنه؟ نه اون که بعیده المرار لعن الله العشارین الذین کانوا یعشرون قبل رسول الله، نه بعیده. الان کیف ما کان فالنکته الاولا لا یناقش به هذه الروایت علینا و انه ظلمم که چرا دیگه لعنت میشه اونا ظلم میگیره به ظلم میگیرن اونا مشرک بودن قبل از اسلام پیغمبر برداشون مال مردم که حلال چیز بوده دیگه مشرکین بودن اصلا نه بودن این لعن شامل اونا هم گیرنده و دهنده هر دو مشرک بودن این بعیده نه اصلا چی بود الان کیف ما کان لا یرد اشکار علینا خلاصته الشیء الذی نحن آمنا به غریبه یجعلها الحاکم الشرعی حسب مواصفات معینه و جعلا موقتا لا دائما و نسبه مختلفه فليس علينا اعتراض من هذا الشيء. النقطه الثانيه قد يقال او قد ابدى احتمالا بعضهم بعد الخمس الذي اخذه الائمه من ارباح المكاسب هو في الواقع حكم جعله الائمه حكم ولائي، يعني بعباره اخرى الايه المباركه في الكتاب في غنائم دار الحرب في غنائم الحرب، واما ارباح المكاتب هو الرجل يفيد مالا شيئا في يوما بعد يوم فهذا مما جعله الائمه، و بعباره اخرى يعني جعلوا في التجارات و ارباحها عشرين ضعف عليه فجعل عشرا وهذا جعل عليه عشران فصار الخمس، فهل يمكن ان يقال ان الخمس الذي موجود عند الائمه بجعل منهم كما افاده بعض المعاصرين احتمالا فهم عند جزما وهذا في الواقع شبيه العشر الذي جعله عمر على التجارات فهذا ضعف عليه العشر واخذ منه الخمس، هل هذا احتمال وارد؟ احتمال جدا ضعيف، في اصله كلام فكيف بالتفريع عليه. نحن سبقا شرحنا ان هذه الفكره ما كانت تخص اهل البيت ان شاء الله لان بحث الخمس في ولاد الفقيه نتعرض، نذكر هنا طائفه من علماء السنه حتى الاخبارين منهم ذهبوا الى ان الايه المباركه لها اطلاق تشمل جميع ما يستفيد الرجل، جميع ما يغتنمه الرجل في الحرب وفي غير الحرب، لا تختص الايه المباركه بغنائم دار الحرب. نذكر ان شاء الله الاخبار في محله، الان المجال لا يسع لذلك. فنقول ان الائمه عليهم السلام جعلوا الخمس على الشيعه انصافا في خلاف ظواهر، نعم هناك شيء اخر وهو التصدي للاخذ، هذا شيء اخر، الظروف كانت مختلفه، نعم انصافا بدا اخذ الخمس اكثر فاكثر ابتداء من زمن الامام الصادق ثم الكاظم صار اكثر ثم الرضا عليه، واما الائمه المتاخرون فاكثر ما كان يرضى عليهم من الخمس، الامام الجواد والهادي والعسكري و جاء في رواية صحيحة عن الامام الجواد جواب و اجعل في و اوجبت على الشيء في هذه السنة الخمس، ليس المراد با اوجبت يعني الجعل الولائي، يعني امرتهم باخراج الخمس لانه جعل عليهم، لا الامام الصادق كان يأخذ الخمس، لا الجواد صلى الله عليه فأوجبت على شيعتي في هذه السنة، وهي سنة 220 ظاهرة، ايه 220 وهي سنة 220، فالمراد يعني يخرج الخمس وانه جعلت واجبا عليه، و كيف يعقل ان الأئمة عليهم السلام يناقشون هؤلاء في مسألة باصطلاح العشر ثم هم يأخذون عشرين الخمس، يناقشون في 10% ثم يأخذون من الشيء 20%، و أصولا الخمس الموجود عندنا غريبة على به اصطلاح دخل به اصطلاح ایرانی مالیات بر درآمد به اصطلاح، یعنی فإن مالیات غریب على قسمين تارة على الملك يسمون ایرانی مالیات دارایی یعنی ما یملک الانسان، و اخرى غریب على الدخل غریبة الدخل یعنی ما يستفيده الانسان مالیات بر درآمد به اصطلاح ایران، ففرق بینهما العشر غریبة على الملك مالیات بر دارایی، یعنی هذا التاجر حينما يمر بالحدود كم عنده من الاموال يؤخذ عشرها، بينما الخمس غریبة على الغنائم ما یغنه ما رجل یستفیده لا ما یملکه ولذا از زکات تکرر کل سنه الخمس مر واحده المخمس و الخمس لان الشیء اذا کان غنیمه مر واحده غنیمه فاذا خمسه و بعد لا شیء فی ولو ظل عنده سنوات طوال خرج عن کونها غنیمتن به بخلاف زکات من کان عنده 40 غنم اذا فرضنا دفع الزکات من مال آخر لو ظلت هذه الاربعین خمس سنوات عنده کل سنه این خمس یا زکی لان الزکات ضریبه علی الملک والخمس ضریبه علی الداخل فرق بینهما المخمس لا یخمس لكن المزکا یزکا یتکرر کل سنه یتکرر فالعشر الذی کان یؤخذ من التجار ضریبه علی الملک مثل الزکات فلان جعلته ملحق الزکات لم يكن مثل الخمس ضريبة على الداخل مالیات بر دارایی به اصطلاح درآمد لم يكن من ضريبة الداخل و انما هو من ضريبة الملك ولذا اذا فرضنا التاجر يمر بالعشار في السنة 10 مرات كل مرة يأخذ منه العشر يعني يلاحظ ملكه لا ربحه و منافعه و فوائده و اما الخمس فبالنسبة الى الفائد لا بالنسبة الى الملك فرق جوهری بین همو کما ان الخمس لا یخد الا بعد استثناء المعونه و هی معونت شخص یه حیاتی و عیشتی و معونت تحصیل المربح معونتا تستثنا قبل اخراج الخمس و اما العشر الذي كان یخد من التجار لا یستثنا شیء ابدا کل ما یملک معه من متاع یخد عشر لیس فیها عنوان مدر المعونه و استثناء المعونه ففرق کبیر بینهما و من خطأ الكبیر ان الانسان و غیر ذلك من الموارد الاخر فالروایات الداله على اخذ الخمس انما كانت با عنوان غریبت الدخل و انها مصداق لقوله تعالی فعلموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه و لیس من موارد الحکم الجعلی للحاکم حتی یکون خاضعا لعدلت الولایه هذا بالنسبه نعم انصافا و نذكر هذه المسألة اهميتها كان هناك فتوى ان الاعراض الخراجية كان المتعارف على الاعراض الخراجية العشر و الذمي على رأسي ايضا العشر يعني الذمي يدفع عشرا كل سنة فاذا كان الذمي يشتري ارضا خراجية يأخذ ارضا خراجية من مسلمين يدفع الخمس عشرا للأرض عشراً لنفسه و هذه الفتوى بعينها و هذه فتوى لا حكم ولایه و هذه الفتوى بعينها في كتاب المواطع موجود ان الذمي اذا اشترى ارضا من مسلمين ضعف عليه العشر و اخذ منه الخمس و سيأتي ان شاء الله تعالى هذا جعل من مواد الخمس في كتب الاصحاب هذا فيه فقد رواية واحدة ليس الا و انفرد من اغلاها الشيخ الطوسي من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله ونحن أصولا بإنفرادات الشيخ من سعد نتوقف فيها في هذه المسألة فقط رواية واحدة سند صحيح لكن إشكالنا في المسألة وحصول الوها جاء هكذا أيما ذميا اشترى أرضا من مسلمين ضعف عليه العشر وأخذ منه الخمس في هذا المورد الواحد من المحتمل أن الخمس هو ضعف العشر فلذا اذا آمننا به تلك الروايه و عملنا بها و عندنا فيه اشكال اذا عملنا بها فيكون الخمس هناك من بيت المال لا الخمس الذي يرجع الى قسم سهم صادق و سهم المال ذاك الخمس بالخصوص و ليس حكما ولائيا ذاك الخمس بالخصوص كما احتمله جمله من المعاصين على ما بالي ان هذا من بيت المال حكمه حكم الاراضي العشريه يعني حكم هذا الخمس ليس حكم فعلم ما أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه ليس من الخمس الذي يرجع إلى الله سلام عليكم يرجع إلى الله وإلى رسوله ويقسم نصفين سهم الإمام وسهم الصادق هذا شيء آخر إن شاء الله في باب الخمس نتعرف وكيف ما كان إذن الصحيح أن لا ربط بين العشر هذا وبين الخمس إلا في مورد واحد و ذاکم لیس حکمن ولائیان و انما هو حکم کلی یجمع بین الادله یعت الکلام انشاءالله فی محلهی هادا کله به نسبت الهاد المقدار. ثم من جملت الاموال التي یقال تأخد و فی عرض زکات قلنا جمله من الاول اضافه الى زکات منها ما یقال له به حق الحصاد و الحصاد کده همون صحیحون فتحن و کسر الآی المبارک فی سورت الانعام و آتو حقه یوم حصاده او حصاده دلت الآی المبارک علی انه یوم الحصاد یؤت الانسان حق المال و آتو حقه ان جمله من الصحابه علی رأسهم ابن عباس و عن غیره من الصحابه و غیر الصحابه ان المراد با آتو حقه یوم حصاده از زکات و هی از زکات المال و استدل به هاده الهی المبارکه من هاده تفسیر جمله من علماء سنه من هم ابو حنیفه به ان زکات واجبتون فی کل ما تون به طول امر فی کل شیء له حصاد تمسکو به هم و فی قبال ذلك تمس ذهب جمله من الفقها و من المفسرین الا ان المراد باعتو حقه یوم حصاده او حصاده یراد بهی مال آخر غیر زکات و هو الشیء الذی یدفعه الانسان للفقراء حینما یمرون بالحصاد کان متعارف لما یصیر حصاد الان فی بعض الاماکن هکذا جمله من الفقراء و المحتاجین یمرون علی الزرع فیستحب للشخص اضافتا الى الزکات یعطی شیئا و به عبارت اخرى حین فحین الحصاد یستحب به هذا حین الحصاد و حین ما یصفا و یدخل فی الکیل و یعین حین اذن الزکات فلغا هذه الآیه المبارکه کلو من ثمره اذا اثمر و آتو حقه یوم حصاده قالو کلو مباحون ولكن آتو حقه واجب بناء على ذاك القول والصحيح انه ايضا مستحب ليس واجبا فطبعا هذا من الامور التي في الانباب المال الذي يكون يوم الحصاد لا باس من جهه التبرك نقرا طائفه من الروايات الداله على هذا الحكم آتو حقه يوم حصاده او حصاده لا احسن الان غربنا نحن قلنا نتكلم لله مال على حده كل مال واحد فذهب جمله طبعا مثل ابن حزم وغيره توقفوا في تلك الروايه وقالوا ان المراد بآتو حقه يوم حصاد هذا المعنى حتى عندنا روايه عن امام الباقر عن السجاد سلام الله عليه ان المراد بذلك يعني غير الزكاه وهذه الروايه بلي وهذه الروايه بهذا المعنى اوردها في كتاب المحلى ايضا هكذا في كتاب المحلى عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ان ابيه عن جده يعني عن السجاد وآت وحقه يوم حصاده قال بعد الذي يجب عليه من الصدقه يعني هذا ليس من الصدقه على اي هناك طائفه من الروايات الروايات الوارده بعد لا اغرى من مجال ليس في هذا الجهه في الباب الثالث عشر والباب وسائل كتاب الوسائل کتاب الزکات به حسب هذا طبع الجزء السادس کتاب الزکات الباب الثالث عشر و الباب السابع عشر بله بل و الباب الخامس عشر و السادس عشر بله هذه الابواب جعلها صاحب الوسائل في هذا المجال و في الروايات الموجودة عندنا لا توجد ولا رواية واحدة تدل على ان المراد بآت و حقه يوم حصاده هو الزكاه الروايات عندنا متفق عليها يعني ليس لا توجد عندنا معارضه في هذا الباب بل في طائفه من الروايات لا تحصد بالليل اصلا يستحب للانسان ان يكون حصاده نهارا لحضور الفقراء والسائلين وانه لا يكون حصاده بالليل ولا بل تحصد بالليل قال وتعطي الى اخره هذا الباب الرابع عشر و اما باب الثالث عشر ربا کلینی به اسناد صحیح عن حماد عن حریز هو کتاب الزکات امس في الدرس شرحنا کتاب الزکات امال حماد و حریز عن زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر کلهم عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل و آتو حقه یوم حصاده فقالوا جمیعا قال ابو جعفر هذا من الصدقه تعطي المسكين القبضة بعد القبضة ومن الجدار هذا الذي يقع الحفنة بعد الحفنة حتى يفرح. وفي رواية صحيحة سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الزرع حقان، حق تأخذ به وحق تعطيه، يعني حق واجب وحق مستحب. قلت ما الذي أخذ به وما الذي أعطيه؟ قال أما الذي تأخذ به فالعشر ونصف العشر. و المراد به صيغة المجهول تأخذ به یعنی الحاکم المصدق یعتون و یجمعون الزکا، العشر کنایتون انهو به سما و بالعلاج، اذا کان به سما العشر کنایتون عن الزکات، یعنی از زکات حق مفروضتون علیکم. و اما الذی تعطی فقول الله عز و جل و آتو حقه یوم حصاده، یعنی من حضرک الشیء بعد الشیء الى آخری. لا أقرا هذه الروايات لكثرتها وصحة إسناد كثير منها، والمستفاد من هذه الروايات أن هناك حقا ماليا غير الزكاة نعبر عنه بحق يوم الحصاد. سؤال، هل هذا الحق شخصي أم حكومي؟ هذا محل كلامنا، ليس قررنا الدخول في الروايات وشرحها بل لا، نحن قلنا أصولا في هذا البحث فقد ندخل فيها. الظاهر أنه حق شخصي، ولذا الامام قال حق تؤخذ به و حق تعطی، لم يجعل كلا الحق منزلة واحده. حق تؤخذ به یعنی عمال الحكومه المصدقين ياخذون الزكاه منك، و اما حق تعطی من طيب نفسك به اصطلاح السائل و المعتقد الروايات يمر به فتعطيه شيئا القبضه بعد القبضه الحفنه بعد الحفنه حسب تعابير المختلفة الشيء بعد الشيء. فتبين بإذن الله أن آتوا حقه يوم حصاده الأمر استحبابي وهذا من سنخ الصدقة. وقد شرحنا أمس في البحث الماضي أن الصدقات المندوبة بأجمعها فردية ولا تدخل في نطاق الأموال الحكومية. خب ألامتا، فتبين بإذن الله تعالى أنه بالنسبة إلى هذا الحق ثابت بالروايات وليس الزكاة بتفسير أهل البيت. بل ابن حزم يقول أن الرواية عن ابن عباس غير ثابتة، لا أريد الدخول في هذه المسألة، هذه مسألة مطولة، بعد من ثبت عنه ومن لم يثبت عنه لا أريد الدخول. الخلاصة الإخوة إذا يراجعون في كتب التفسير خصوصا، أنا أوصيكم دائما أنه في الأحكام راجعوا إلى تفسير القرطبي، إنصافا هذا التفسير الآن حسب علمي وحيد من بين أهل السنة، يعني الأحكام الجصاص أحكام القرآن للجصاص هم كذلك، لكن أحسن توسع في الفقه ما لم يتوسع غيره من التفاصيل، إنصافا توسع جميلا في الفقه. فهنا تعرض للأغوال وذكر الأغوال الموجودة في المسألة، الآن ليس غرضي الدخول فيه. خلاصته المستفاد من روايات أهل البيت، وهذه الروايات أنا رواها العامة كما في تفسير القرطبي، تفسير القرطبي يروي عن السجاد صلى الله عليه، وكما في ابن حزم يروي عن السجاد أيضا أن هذه غير الزكاة المفروضة. وروايات الخاصة عشرات من الروايات، قلت لكم الباب الثالث عشر إلى الباب السادس عشر، ثلاثة أبواب أربعة أبواب جعلها صاحب البسادها جميعا أن آتوا حقه يوم حصاد غير الزكاة. فالثابت عندنا أنه مال آخر غير الزكاة ومستحبهن، ففي الزرع حقان لا حق واحد، لكن هذا الحق شخصي ليس حكوميا، فلا يدخل في اموال الدوله اطلاقا. واذا فرضنا الحاكم، بله میگن در روایت هم اطلاق شد، اذا فرضنا ان الحاكم راى مصلحه ان هذه الاموال المتفرقه تجمع في جهته، حتی اذا فرضنا ان الحاكم لمصلحه بعد تمام المقدمات اخذ ذلك، ظاهرا لابد من صرفها في خصوص الفقراء. عرفتم؟ و اما يصرفها في المصارف العامه، يدخلها في الميزانيه العامه، ليس له ذلك، بودجه عمومي لها، مثل كوميتي امداد الان عندنا، تجمع هذه الصدقات في مكان لكن بعد الجمع، اولا لا يجب الاجابه. لو فرضنا بحكم ولائي لبعض الخصوصيات، بعد ذلك لابد ان تصرف هذه الاموال فقط في حق الفقراء. فالمال امر شخصی و لیس حکومی و بعد ذالک ایضا مصرف و الفقراء فقط و اما یدخل فی جهات بیت المال عمال و مثلا یوزع مثلا معلمین و شب یدخل فی المیزان العامه هذا كله لا غیر علیه مثلا رواتب الموظفین لا یصح. فمثلا اذا فرضنا من باهای مشکل لا ابي الا ليس لي مثلا من باب مثلا ليس قرار کمیته امدادی مثلا لجنه معينه تجمع هذه الاموال من هذه الاموال تعطي للموظفين انصافا محل اشكال لا بد ان يكون اعطاء المال للموظفين من مصدر اخر اعطوا حقه يوم حصاده عين في خصوص السائل والمعتر التجاوز عن هذين العنوانين يحتاج الى دليل خب ذاك شيء اخر لكن ببعنه يشتغل معنى يأخذ من الدولة هذا بالنسبة إلى هذا الحق يأتي الكلام في بعض يأتي الكلام في بقية الحقوق غدا إن شاء الله صلى الله على محمد